والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص فهما شريكان، يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما، لأن الصبغ عين مال له قيمة فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره. هذا الفصل في إدخال المغصوب، إدخال الغاصب شيئا ما على المغصوب، فلا يخلو. فإن لم يكن له قيمة فلا شيء للمغصوب للغاصب. كان يغصب ثوبا مثلا ويخيطه أو يغسله أو يتصرف فيه تصرف بحيث لا يدخل فيه مالا، فكله بزيادته للمالك وليس للغاصب شيء. إذا كان المغصوب بيد الغاصب وأضاف إليه إضافة، أضاف إليه شيئا ما له قيمة، تقدم لنا إذا نجر الخشبة فلا أجرة له، نجر الخشبة وأصبحت باب، كونها خشبة بعشرة بعدما صارت باب صارت تساوي 50، كلها للمالك وليس للغاصب مقابل عمله شيء. قماش يساوي 10، خاطه فأصبح يساوي 50، وكلها للمالك وليس للغاصب شيء، لأن تصرفه ليس مأذونا فيه فلا يستحق عليه شيئا. هذا الفصل الذي معنا الآن فيما إذا أدخل الغاصب على المغصوب عينا ما، أدخل عليه شيئا ما فلا يخلو. إن كان هذا المدخل له قيمة وزادت قيمة المغصوب من أجل ما أدخل فيه، فالغاصب والمالك شريكان بحسب قسط ونصيب كل واحد منهما. فمثلا قماش قيمته 10، صبغ بما قيمته 20، صارت هذه القطعة بعد الصبغ قيمتها 50، فنقول 10 للمالك و20 للغاصب، قيمة الصبغ هذه 30، والزيادة 20 للغاصب سهمان حسب قيمة صبغة، وللمالك سهم حسب قيمة ملكه القماش. نفس الصورة، قيمة القماش 10 وقيمة الصبغ 20، أدخلا معا وبيعا، فكانت القيمة 25 نقصت. نقول للمالك كامل حقه والنقص على الغاصب لأن تصرفه غير مأذون فيه. فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمته، يعني ما زادت قيمة الثوب ولا قيمة الصبغ، فهما على قيمتهما، هذا له 10 وهذا له 20. وإن زادت قيمتهما فالزيادة بينهما بالنسبة كما مثلنا في 50، لأنها نماء ماليهما. نعم. وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب لأن النقص حصل بسببه. وإن نقصت القيمة كما مثلنا بالخمسة والعشرين فللمالك 10 كاملة والنقص يكون على الغاصب، هو اشترى الصبغة 20 وقيمة القماش قبله 30، نعطي وبيعت 25، يكون للمالك 10 ويبقى 15 للغاصب. نعم. وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته في السوق فالزيادة لمالك ذلك. فإن كانت الزيادة بسبب زيادة العين في السوق، سواء كانت عين مال المالك أو عين مال الغاصب فالزيادة له وحده. مثالنا السابق، مثلا اشترى الصبغة 20 والقماش 10 وصار مجموع القيمة 30، بيعت هذه القطعة 40. نقول ما سبب هذه الزيادة؟ قالوا لأن الصبغ الذي كان يباع 20 أصبح الآن يباع 30، زاد في السوق، والزيادة تكون لمن؟ للغاصب. إذا قلنا القماش 10 والصبغ 20 فالصبغ فاجتمع فبيعت 40، القيمة 30 لكن صارت 40 الآن. لما؟ قالوا لأن هذا القماش الآن زادت قيمته في السوق، كان أول يشترى 10 الآن يشترى 20. نقول إذن الزيادة لصاحب القماش الذي هو المالك. نعم. فالزيادة لمالك ذلك لأنها نماء ماله. نعم. وإن بقيت للصبغ قيمة فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك، لأنه عين ماله أشبه ما لو غرس في أرض غيره. نعم. ويحتمل بقيت وإن بقيت للصبغ قيمة بعدما صبغ وحكم على الغاصب برد المغصوب على المالك، قال إذن أريد آخذ الصبغ، وممكن أن يفصل الصبغ عن هذه العين بمادة تفصل الصبغ وحده والقماش وحده، فهل له ذلك؟ نقول نعم، له أن يأخذ عين ماله بشرط أن لا يكون هناك ضرر على المال المغصوب. فإن كان هناك ضرر بالغسل والإزالة فلا يوافق عليه، وإن لم يكن هناك ضرر فلا بأس أن يأخذ صبغه ويعطي العين المغصوبة لمالكها. ما مثال هذا؟ قال مثل ما لو غرس في أرض غيره. غرس في أرض غيره له قيمة الغراس الغاصب، لكن قال لا، أنا ما أريد قيمة الغراس، أريد أخلع الغراس. الغراس هذا نادر الوجود، وأنا أحضرته من مكان بعيد، فأنا أريد أن أخلع الغراس هذا وأحمله. نقول لا بأس، ما عين مالك، لا نظلمك، ولكن عليك بعد خلعه تسوية الحفر وتسليم الأرض كما استلاختها غصبا. فله ذلك لأنه عين ماله. نعم. أشبه ما لو غرس في أرض غيره، ويحتمل ألا يملك ذلك لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه فمنع منه، بخلاف الأرض فإنه يمكن. يقول ويحتمل ألا يقر على خلع الصبغ، لأن خلع الصبغ يختلف عن خلع الغراس. خلع الغراس تعود الأرض كما كانت، لكن خلع الصبغ لا بد أن يغسل بمادة خاصة، مزيل أو نحوه، يضر بالقماش فلا يقر، وإنما ينظر إن كان هناك ضرر على المالك فلا، فضرر الغاصب مغتفر، لكن ضرر المالك لا، ضرر الغاصب مغتفر، لأنه ليس لعرق ظالم حق. ضرر المالك لا، ما يغتفر. فيقول مثلا إذا خلع الصبغ من هذا القماش ذهب جماله وحسنه ونقصت قيمته فلا يقر على هذا، بخلاف الأرض فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفر، ولأن قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ. لأن خلع الغرس معتاد، المالك يخلع من هذا المكان وينقله لمكان آخر ولا ضرر، بخلاف قماش صبغ بنوع من أنواع الأصباغ مثلا، إذا أردنا قلع هذا الصبغ وخلعه في صعوبة، فلا بد أن يتضرر القماش بهذا فلا يقر على هذا. نعم. وإن أراد المالك قلعه ففيه وجهان، أحدهما يملكه ولا شيء عليه، كما يملك قلع الشجر من أرضه، والآخر لا يملكه لأن الصبغ يهلك به أشبه قلع الزرع. إذا أراد المالك قال أزل الصبغ هذا الذي وضعته في ثوبي، أنا أريده أبيض وأن جعلته الآن أحمر ولا أبيعه، هذا لي أنا أريد أن ألبسه، قال يحتمل أن يوافق على هذا ويقال للغاصب اخلعه، يقول يذهب، نقول وإن ذهب. ويحتمل أن لا يلزم الغاصب بخلعه لأن عليه ضرر بذهاب عين ماله، ويحتمل أن يلزم الغاصب بالخلع ما دام المالك يقول اخلعه وأبعده عن مالي، ويحتمل أن لا يقر المالك على هذا لئلا يحصل الضرر على الغاصب بإزالة عين ماله وإنما يقال يباع وكل على سهمه، وإن حصل ضرر على المالك فهو على الغاصب يدفع أرشه. وإن بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه لأنه بيع ماله، ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته، وكالشفيع يأخذ غرس المشتري. وإن أراد المالك قال أنا أخذ الصبغ وأدفع قيمة الصبغ للمالك للغاصب، قال فيه احتمالان: يحتمل أن يلزم الغاصب بأخذ القيمة ليكون الثوب مثلا كله للمالك، ويحتمل ألا يجبر على هذا، ويحتمل ألا يجبر لأن في هذا إجبار للغاصب بالبيع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار، ولا يجوز إجبار مسلم على البيع إلا بحكم حاكم، إذا حكم الحاكم بإجبار بالبيع لسداد ديونه فيصح، لكن من أجل المالك لا يملك إجباره. ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته، يعني المالك يملك أخذ قيمة الزرع الذي في أرضه ولا يخلع، وإنما يقال ثمنوه علي فيملكه. وكالشفيع، انتبه، يأخذ غرس المشتري. هذه مسألة ستأتي في باب الشفعة، الرابع من أنواع الأخذ بالشفعة: بنى أو غرس في الشقص المباع قبل أخذه بالشفعة، الكتاب الذي معي في صفحة 542 في باب الشفعة النوع الرابع. وكالشفيع يأخذ غرس المشتري، هذه ستأتي إن شاء الله، لكن الشفعة الشفيع يأخذ العين المباعة بقيمتها، وما وضع عليها يأخذه بقيمته. صورة ذلك: اثنان شركاء في أرض، أحدهما باع نصيبه النصف، والآخر مسافر غايب، هذا المشتري تقدم للحاكم وطلب المقاسمة، فقاسمه الحاكم، لأن الحاكم ينوب عن الغائب، فحاز المشتري الشقص الذي يخصه وزرعه زرع، قدم المالك الأول الشريك وأخبر، فقيل إن شريكك باع على زيد، وإن زيد تقدم للمحكمة فقاسمه القاضي، وانفرد زيد بملكه وزرعه، والآن زرع، فقال أشهدكم أنني آخذه بالشفعة، آخذه بالشفعة، من حقه ذلك، لأن ساعة علمه أعلن أخذه بالشفعة. الرجل يقول أنا اشتريت منذ سنتين وزرعت زرع والآن مرتفع الزرع وفي سنبله ويقول أخذه بقيمته فله ذلك، لأنه ما يقال لصاحب الزرع اخلع زرعك، لا، لأنه ليس بظالم وعرقه له حق لأنه مشتري، ولا يقال للشفيع للشافع هذا مالك شفعة يقول لا أنا أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة ساعة علمي. يقال مثلا حينما باعه صاحبك باعه بمئة والآن أصبح يساوي ألف، زادت الأسعار فقال آخذه بقيمته التي بيع فيها فقط، يأخذ بالمئة. يقال هو زرع، يقول أهل النظر يقبل قولهم، يكلف القاضي من يراه من أهل النظر فيقرر قيمة هذا الزرع فيأخذه الشافع، ولا يقال لصاحب الزرع اقلع زرعك، لا، لأنه ليس بظالم ولا معتدي وإنما مشتري بحر ماله. ويكفي أن يرفع يده عن الأرض وقد اشتراها بمئة ولا أن تساوي ألف، ولا يأخذ إلا مئة لأن الشفيع من حقه أن يشفع. ويقال للشافع هذا الشفيع ادفع قيمة الزرع، يقول أدفعها، قرروا لي قيمتها وأدفعها. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وكالشفيع يأخذ غرس المشتري بقيمته سواء زادت قيمة الأرض أو لم تزد، وهذا سيأتي إن شاء الله. وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان، أحدهما يلزمه قبوله لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب، والآخر لا يلزمه لأن الصبغة عين يمكن إفرادها فأشبه الغراس. وإن وهبه الغاصب للمالك، قيل له اخلع صبغك، قال لا هو لكم وأنا أتبرع به لصاحب العين الذي غصبتها، فهل يلزم المالك قبوله؟ قيل يلزم، لأنه أصبح ملتصق بالعين فيأخذه يقبله. ويحتمل أن لا يلزمه قبوله، يقول لا أريد، بعدين يمن علي أعطيتك وأعطيتك لا أقبل منه شيء. ويحتمل أن يلزمه قبوله لأنه تنازل عنه وهذا عين ماله. ويحتمل أن يلزم المالك القبول ويقول اخلعوه أبعدوه عني ولا أقبل منه شيء لأنه أساء إلي في الغصب فلا أقبل منه أي تبرع. احتمال واحتمال، وكما تقدم يرفع الخلاف والاحتمالات حكم الحاكم. فإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك لأنه ملكه فلم يمنع بيعه. وإن طلب الغاصب بيعه فأباه المالك لم يجبر لأن الغاصب متعد فلم يستحق. لو أراد المالك قال ما دام الآن حكم لي بهذا وهذا ملكي، لكن الغاصب هذا متسلط، وأنا أريد أن أجعل في نحره شخصا مثله يأخذ الحق منه زيادة، فباعه فبعث عن أشقى رجل في البلد فباع عليه، فهل يمنع؟ لا ما يمنع، عين ماله يبيعه على من شاء، فلا يمنع من بيعه. وإن طلب الغاصب البيع فيمنع، يقول مثلا المالك أنا لا أريد بيع عين مالي هذه، أنا ما حصلت عليها إلا بشق الأنفس ولا تسمح نفسي بالبيع، فلا يجبر، لأن المالك لا يجبر على بيع ماله. وأما إذا أراد الغاصب أن المالك أن يبيع عين ماله لا المغصوب مع ما أدخل عليه، يقول أنا أبيع نصيبي فقط، أنا أريد أن أسلط على هذا الغاصب شخصا يؤذيه كما آذاني، فله ذلك. وماذا يبيع؟ كامل المغصوب مع ما معه؟ لا، يبيع عين ماله فقط. لم يجبر لأن الغاصب متعد فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب عنه، كما لو طلب الغراس في أرض غيره بيعها، كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها. لو أن شخصا اغتصب أرض وغرسها فقيل له اخلع غراسك، قال لا، وإنما نبيع الأرض والغراس ولقيمة الغراس، فهل يجبر المالك على بيع أرضه؟ لا، لأن عين ماله ما يجبر على بيعها إلا بحق، ولا يجبر من أجل الغاصب. لكن لو امتنع الغاصب عن البيع يجبر، لأن عرقه ظالم. ويحتمل أن يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه، ويحتمل أن يجبر المالك على البيع ليصل الغاصب إلى عين ماله، لأن في هذا رفق بحاله وعدم تضييع لماله. أما إذا أجبر فقد يبيعه برخص ونحو ذلك. المسائل الخلافية والتي فيها احتمالات كما تقدم، يرفع الخلاف حكم الحاكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.